أقول القصائد الغرض الشعري القصائد العربية. عفوا أنا لا أطلب منك أن تعيد كلامك السابق لأني وعيته وفعلته. نعم. لكن أريد أن تجيبني عن السؤال مختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح من قبله؟ لا. الآن نطقت غالفا صمتت لأنك لم أفهم. كويس، معليش معليش. فإذا يسعنا ما وسعهم. نعم. فمن معي فسامحك الله باللفظ وسامح الله معك. إذا اختلفنا بس في المسمى مش مهم. مش مهم. تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط؟ كيف أول كلام فاتني؟ هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط؟ يعني التفقيص هذا ما الذي يقابله؟ تكون التجارة يعني؟ يعني حلية المرأة بتكون للزينة وبتكون بإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، روح هو بيفكر ويتكلم. طيب على كل حال انا بقدر، بس انا سؤالي هذا من باب يعني نافلة العلم، انه ليش قيد الزيني؟ نحن نعرف حلو النساء الا للزيني مو للتجارة، لانه لما بدأ التاجر بخيس الحلو قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا ان وجد الاخر، أنه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا أو لذاك. السؤال هل تطبق في الأذان أحكام التجويد أم يجوز فيه غير ذلك؟ هذا أخي خطأ شيء. أذان أدون أذان أدون أذان هو الأذان. لا لا بس هذا خطأ شيء، هذا خطأ شائع حتى من المذيعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حتى اسم لا عرج. سيد الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة نصب من شو؟ نعم. هل يجوز في الأذان أحكام التجويد أم يجوز فيه غير ذلك؟ يعني يرتل الإنسان أو يجوز الأذان أو يرفع الأذان؟ لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. حكم اعتياد الأفراح في المسجد مع عدم صحة الحديث في ذلك؟ هل للرجل أن يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟ لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك. رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟ يخرج بدون طرد. اما رجل زوجته فاين تقف هذه الزوجة؟ خلفه لا يعني خلف ظهره. يعني ما عليش تتمرى بظهره. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام؟ على السؤال الأول تعقيبا على اللي طرحه أحد الإخوة بالنسبة للأذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريقة معينة سوى اجتناب اللعن؟ اللعن هو الخطأ يعني. والتلحين أيضا. التلحين ماذا نعني بالتلحين؟ نقف عليها قليلا. الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض على سبيل المثال أنا يعني أقيم الأذان بعض المرات، فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تمطط في الأذان. تمطط في حسي معنى التمطيط. أيوة. أنكر علي ذلك وأقول أنا ضد من يمطط في أذاني بل تمطط. فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا.